الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى في كتاب النكاح. قال ابن ماجه: باب من زوج ابنته وهي كارهة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب من زوج ابنته وهي كارهة. قال حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم يدعى خزاما أنكح ابنة له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فرد عليها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر. وذكر يحيى أنها كانت ثيبا. قال حدثنا عماد بن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: فجعل الأمر إليها فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. قال حدثنا أبو الصقر يحيى ابن يزداد العسكري قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثني جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا معمر بن سليمان الرقي عن يزيد بن حبان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الباب السابق، باب استئمار البكر والثيب، وأن الولي لما جعل الشرع المرجع إليه في الزواج، وأنه لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بعد هذا دعا الإسلام الأولياء إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فهو وإن كانت العصمة وإن كان المرجع وإن كانت الولاية للولي فلا يصح نكاح إلا بولي، إلا أنه على الأولياء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يكرهوا بناتهم سواء كنا طيبات أو أبكارا على هذا الزواج بغير رضا. ولكن على الولي أن يرجع إلى الفتاة البكر إن كانت قد بلغت سنا تعلم فيه من تختار، أو كانت ثيبا سبق لها الزواج فطلقت أو مات عنها زوجها، عليه أن يرجع في إلى استشارة بابنته قبل الزواج وقبل الارتباط، لأنها هي التي تعيش مع زوجها. فإن كانت كارهة له ما استقامت الحياة وحصل من المشاكل ما حصل، وإن كانت محبة له راغبة فيه حصل الأنس والمودة والرحمة والسكن، وهذا مشاهد موجود. فكم من الآباء أجبر ابنته على الزواج، فجاءته ابنته بعد الزواج بشهر أو بشهرين أو بثلاثة أشهر أو غير ذلك. وانظروا إلى وسطية الإسلام، دائما الإسلام وسط، حينما يدعو إلى تعليم معين فإنه يدعو إلى تعليم وما حوله مما يضمن نجاح هذا الشيء من العلم، بخلاف قوانين الناس الأرضية والبشرية، فإنهم قد يضعون قانونا هو من جهة يصلح ومن مئات الجهات يفسد ويحصل به ضن كل حياة المسلمين. قد يعالج مسألة معينة قضية معينة لكنه لا يأبه إلى بقية الأمور، لأن الذي يعلم المصالح على الحقيقة ويعلم ما يصلح الناس مما يفسد حياته، على الحقيقة هو رب الناس الذي خلقهم وعلم ما يصلح لهم، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أهل له الخلق والأمر. لا يمكن أن يكون الأمر على الحقيقة إلا لمن كان له الخلق. فهل أحد يخلق غير الله؟ الجواب لا. إذا لا أحد يمكن أن يشرع للبشر غير الله. هذه قاعدة معروفة، كما نقول نحن كل واحد أضرب بيته. أجي أنا أقترح لك فيها، كل واحد أضرب بيته، معلش أنت اقترح في بيتك، أنت أعلم زوجتك وأعلم بأولادك وأعلم بكذا، لا تقترح علي. كل واحد أضرب ببيته، وأهل مكة أضرب. فالذي يدرى عن الخلق، يدري عن الخلق ويعلم ما يصلح الخلق مما يفسدهم، هو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه. ولهذا انظر كيف جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، قال آل له الخلق والأمر، آل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد تعاليم الإسلام تمشي وسطا وسطا. ولهذا خذ الأمر الإلهي واجتنب النهي الإلهي، ولا تفكر بعقلك فين المصالح والمفاسد. طب ليه الرب سبحانه وتعالى أمرني هنا؟ طب ليه نهاني هنا؟ طيب النهي هنا يعني غير مستقيم، لو كنت أنا كذا وكذا. لا، قف حيث أمرت وحيث نهيت. وقد لا يبلغ عقلك مبلغا يفهم به الأمر على وجه الحقيقة، فكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فحينما قالت الشريعة وقررت الشريعة أنه لا نكح إلا بولي، وأن المرأة لا تنكح نفسها، هذا أصل عظيم، لأن المرأة لا تدري، قد يتلاعب رجل بعواطفها فترتبط به فيضرها، بعد ذلك يأخذ نهمته ثم بعد ذلك يدوسها في قدميه، فإلى أين ترجع؟ ومن يطالب بحقوق المرأة إلا أولياء؟ ومن يصون المرأة في عرضها إلا الأولياء؟ ومن يجعل المرأة غالية على زوجها إلا الأولياء؟ إن الزوج إذا علم أن أولياء امرأته بعيدون عنها لا يأبون لها، وقد زوجته نفسها بنفسها، ما هي إلا أيام، وسيترك هذا كله، وستصبح عنده هذه المرأة ضعيفة لا وزن لها، يستطيع أن يتركها في أي وقت. لكن مع ذلك أوصى الإسلام ألا تكون هذه الولاية سلطة يتعسف فيها الولي. فرق بين الولاية وبين التسلط. ولهذا قرر العلماء أنه متى علم تسلط الولي على الفتاة في الزواج، ومتى علم إجباره لها وعدم اختياره لها الاختيار الأفضل، سحبت الولاية منه لتجعل لمن بعده، ولو كان الأب موجود. الأب هذا متعسف، الأب هذا لا يختار مصلحة ابنته، الأب هذا يريد أن يجبرها على الزواج من فلان أو علان، خلاص سحبت الولاية من هذا لتجعل لمن بعده، تجعل للابن، تجعل للأخ، تجعل للعم، تجعل لابن العم، هكذا على حسب هذا الترتيب، وتسحب الولاية. فإن لم يوجد ولي رشيد يزوج الابن مع أبوه والأخ مع أخيه والعم مع عمه وكذا، سحبت الولاية من الجميع لتجعل للسلطان. فالسلطان ولي من لا ولي له، من لا ولي له أصلا أو من لا ولي له يقوم بالولاية الصحيحة. إذا ثبت هذا التعسف، وعليه بوب النسائي بوب ابن ماجه رحمه الله تعالى لهذا الباب، فقال باب من زوج ابنته يا كريم. ما الحكم؟ من زوج ابنته يا كريم؟ تكره هذا الشاب، تكره هذا الشاب، من زوج ابنته يا كريم؟ هل هذا يصح أم لا؟ وساق رحمه الله تعالى هذه الأبواب. وليعلم إخواني أن الكراهة هنا التي تكون لدى الفتاة على قسمين. القسم الأول كراهة من غير تهمة، يعني البنت كريهة لا تريد هذا الشيء، ما وجدت في قلبها ميلا له، ولا أحست في نفسها برغبة، فقالت يا أبي أنا لا أريده. فهذا ينفذ لها هذا الكلام، فهي كراهة من غير تهمة، يعني من غير أن تكون متهمة، كراهة بدون أي تعلق بأمر آخر، يدخل شبهة على اختيار الفتاة. القسم الثاني كراهة فيها تهمة، كراهة فيها تهمة، يعني قبلت الولد، الولد كويس وكذا، ولكن لعب في رأسها شاب آخر فصارت تكرهه وقالت أنا أريد أن أنفصل عنه. أو الفتاة غير مستقيمة مرتبطة بشاب ليس بصالح، تمشي معه، تخرج معه، تأتي معه، تفعل كذا، فلما جاء يزوجها رجلا صالحا قالت لا أنا مش عايزة، أنا كارثة لهذا الأمر. ونحن لو جئنا لها بملء الأرض من الشباب فيكارها إلا من أحب ومن ارتبط. فحينئذ إذا ثبت أن الفتاة فتاة غير عفيفة وأنها قد ساء اختيارها وعلاقتها، فلا بأس أن يختار لها الأب هذا، ولو ألزمها ألا لا ترتبطي معه وتتجوزيه غصبا عنه إذا رأى أن الصالح هو هذا، وأنه لو ترك الاختيار للفتاة فإن الفتاة لا تحسن الاختيار. فحينئذ الأب له أن يقول لها لن تتزوجي إلى فلان، فهو رجل صالح يحفظك ورجل لا عيب فيه ولا إلى آخره، ويحاول إقناعها بهذا. فالكراهة الأولى وهي أن المرأة تكون أو أن الفتاة تكون غير متهمة، هذه يلجأ الولي لرغبة الفتاة لأنها غير متهمة، بنت طيبة، بنت عفيفة، بنت صالحة، بنت كذا، ولا تريد فلان خلاص. أما إذا كان في الأمر لبس كالقسم الثاني وأن الكراهة فيها تهمة، فلا يسارع الولي إلى استجابة لابنته، ولكن عليه أن يقنعها، ولو استدعى الأمر إلى الشدة عليها، لأن هي أحيانا تختبر الأب، شوف يطوعني ولا لا يطوعني، فإذا حزم الأب أمره وقال هذا الشاب هو الذي ستنكحيه، هذا الشاب صالح، هذا الشاب كذا وكذا وكذا، إذا رأت حسم الأب وحزم الأب ربما تركت ما كانت قد تعلقت به. ونحن نعلم كثيرا من الفتيات التي هم في هذا العصر للأسف الشديد قد أصبحت رؤوسهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، زي السنام اللي ما في فائدة، سنام الجمل. فكثير من البنات الآن قد خلت رؤوسهن من الفكر الصحيح ومن الهدي القويم، وصارت الفتاة متعلقة بشاب لا سيما مع هذا الاختلاط السافر الذي أصبح في الجامعات وهذا وأصبح في يعني دور التعليم، وصرنا كأننا في بلاد غرب وبلاد كفر تقول الفتاة، أو يتحقق بين الشباب الآن والفتيات مبدأ ما الصداقة ومبدأ الزمالة، والبنت تاخد لها صديق فيش إشكال، وما تزعلش يا صديقي لو كلمته آخر فإن المسألة لا تتعدى الصداقة، فللمرأة أن تصادق الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، ولكن عند الزواج سترتبط بمن إيه؟ بمن تريد. فأصبح كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ما فيها فكر، ما فيها فائدة، ما فيها نفع. فهذه المرأة لو تركت وحدها لا وقع في مخاطر شديدة، ولكن يختار لها وليها ويلزمها وليها بالصالح والأصلح الذي يرى، وإلا لو تركها فسوف تختار شابا وسيما، لكن هل يستطيع أن يقيم لها حياة ويستطيع أن يعفها ويستطيع أن لا، هذه لا يمكن أن يقوم بها. فإذا مسألة الكراهة مسألة مقسمة بأقسام حتى نعرف دور الولي هنا، ومتى نجبر الولي على يعني تحقيق رغبة ابنته. بعض الأولياء يقول لها شوفي أي واحد يجي لك سني أو يجي لك ملتزم أو يجي لك كذا، لا أنا لا أريده، أنا أريد شابا عاديا. والفتاة قد تكون صالحة تريد شابا مستقيما، هو لا يريد هذا الشاب المستقيم، ولا يحرم عليك عيشتك، التلفزيون حرام، مروحك لابن عمك حرام، مصافحتك لابن خالك حرام، لكذا يعيشك في ضنك ويعيشك في كذا، أنا لا أريد هذا الصنف من البشر أصلا. هذا الصنف اللي يقول حلال وحرام، قال الله قال رسوله، هذا يجوز هذا لا يجوز، لا نروح لا ما نروحش، اطلعي لا ما تطلعيش، ما تتكلميش في التليفون، ما تحمليش محمول ولا كذا. احنا لا نريد هؤلاء اصلا، انما نريد الصنف الايه الفري، يعني الذي عنده حرية وعنده غير ذلك. فهنا لا نقول لولي قف. اما اذا حصل العكس واصبحت الفتاة على هذا المنهج والولي والولي صالحا، هنا نقول لا، البنت ترجع الى الولي، ولو ألزمها الولي بعض الشيء في هذا وشدد عليه بعض الشيء في هذا، فانه يكون محقا في هذا، لانه يختار لابنته التي اصبح رأسها كسنام البخت المائل. فاذا المسألة كما قلنا وسط بين الولي الذي جعلت الشريعة له الولاية لكن غير تعسف، وبين الفتاة التي احترم رأيها واحترمت رغبتها، لكن إذا كانت مبنية على الصلاح. نحن نحترم رغبة الفتاة إذا كانت مبنية على الصلاح. فالحديث الأول هو حديث صحيح أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه أن رجلا منهم، يعني أخبار القاسم بن محمد، يدعى خذاما أنكح ابنة له، يعني قام على تزويجها فكرهت نكاح أبيها، ما كانت ترغب في هذا. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت له، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، يعني ما أجبرها أبوها على نكاح هذا الشاب، فرد عليها نكاح أبيها، رد عليها نكاح أبيها، يعني سحب السلطة. زي ما قلنا إذا ثبت تعسف الولي سحبت السلطة منه، سحبت السلطة منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحب السلطة من هذا ورد نكاحه، فدل هذا على أن البنت وأن الفتاة إذا أجبرت على النكاح فلها أن ترفع أمرها إلى السلطان، وأن للسلطان أن يسحب هذه الولاية من الأرض. إذا ثبت هذا، لأن هذا من أخص حقوقها، كيف تعيش مع شاب لا ترضى؟ وكيف تأنس؟ وهل الحياة الزوجية إلى أنس ومودة وسكن؟ هذا ضرب في الصميم لهذه الحياة. فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر، وذكر يحيى أنها كانت ثيبا، يعني أن هذه الفتاة كانت ثيبا. لكن هل يا ترى كانت ثيبا، هل الحكم يكون معلقا بالثيب؟ ايه الثيب؟ يعني لا تجبر لانها اضر بمصالحها كما قال صلى الله عليه وسلم، والثيب حق بنفسها او كذا، وان هذا لا يكون في البكر. نقول اما الثيب فنعم، واما البكر فكذلك. وستاتي الروايه الاخيره في لحديث اخر ان الفتاه كانت، ان فتاه اخرى كانت بكرا ومع ذلك لبى النبي صلى الله عليه وسلم رغبتها. لكن البكر على قسمين، البكر على قسمين، بكر صغيرة، لأنه يعني يصح نكاح البكر ولو كانت عند 9 سنين 10 سنين، بل يصح العقد على البنت ولو كانت ابنة سنة وأقل من ذلك العقد. أما تمكين الزوج منها فلا يكون إلا إذا صلحت. قال ابن بطال رحمه الله تعالى، وقد حكى الإجماع على ذلك، أنه يصح عقد العقد على البنت ولو كانت صغيرة مهما بلغت، أما أن تسلم للزوج فذلك يكون متوقفا على صلاحيتها لذلك، هل يتصلح لأن يسلمها للزوج أم لا. إنما العقد ممكن واحد يزوج ابنته ولدت له ابنة النهاردة ويزوجها بكرة ويعقد عليها بكرة، ما فيش إشكال، لا إشكال. فالعقد شيء، ولكن تسليم الفتاة لشيء آخر. ولهذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وابنة 9 سنين، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم أن العقد يجوز على الفتاة مهما بلغت، وحكى ابن بطال الإجماع على ذلك. إنما أن تسلم الفتاة للزوج لابد أن تكون صالحة، وهذا دليل على أن ما قرر الآن في مجتمعنا من وضع سن للزواج والعقد العقد فما يصح العقد إلا بعد 18 سنة أو إلا إذا بلغت المرأة 18 سنة، أن هذا قرار باطل وأنه لا يصح، وأن هذا القرار مشبوه، وأن وراءه من الأغراض ما وراءه لنؤخر الفتيات إلى هذا السن فيؤدي ذلك والعياذ بالله الى انتشار الرذيله. لان الفتاه اذا تزوجت او اذا عقد عليها وهي مثلا ابنه 15 ابنه 14 فانها تجمع امرها على من عقد عليها ولا تمشي يمنه ولا يسره. لكن اخر سن الزواج فلا تجد الان. يبقى انت عايز تعف ابنتك مثلا بنت عندها 16 سنه او 17 سنه او 15 سنه وجسمها مهيئ وتصلح للزواج، ولا لا لا لا تريد ان تعف ابنتك؟ لا، ما فيش حاجه اسمها زواج، انتظر حتى 18 سنه. طب انا اريد عفاف ابنتي، جاء اخ الصالح، جاء اخ المناسب، ماذا اصنع؟ وعليه فاننا نقول لو وجد تحايل في هذا الباب فلا حرج ولا باس. لو وجد تحايل في هذا الباب حرج ولا باس. لو اخرج البنت شهاده مضروبه فلا حرج ولا باس. معنى لا نرى هذا اصلا المساله يعني ضرب مثل هذه الشهادات او كذا، لكن لان هذا يتصادم مع اصل عظيم وهو اعفاف الشباب واعفاف البنات، يتعارض مع هذا الاصل. من الذي يمنع هذا؟ البنت ينقد عليها ولو كانت ابنه سنه. كيف يجعل هذا التاخر الى 18 سنه؟ ولماذا اصلا؟ بنت يتاخر عقدها 18 سنه وفي نفس الوقت بنت لا تختن ونحرم الختان، ماذا نريد بالضبط؟ ختان حرام، سن الزواج ارفع سن الزواج من 16 الى 18، ماذا نريد من هذا؟ زواج عرفي نقر به النسب لا اشكال في ذلك. ولد زنا ممكن نثبته اذا قال الاب خلاص هذا ابني او قال واحد هذا ابني. فمثل هذه الاشياء طبعا يراد من ورائها اغراض اخرى. فالبكر ان كانت صغيره البكر فلوليها ان يزوجها، طبعا من غير رجوع لها. مش هيقول لها بنت عندها 5 سنين ويعقد عليها ولا ايه رايك في فلان؟ هي لا تعرف شيء. وبكر، وهذا قسم ثاني، بكر لا قد آنست رشدا، آنست رشدا يعني صارت لها اختيار وكذا، فهذه لابد لولي أمرها أن يرجع إليها قبل العقد وأن يستشيرها وأن يستشيرها. فلان تقدم لك، ماذا تقولين؟ ماذا تقول؟ موافقة عليه ولا لا؟ فيرجع إلى البنت إن آنس أبوها فيها إيه رشدا. أما إذا كانت البنت ما فيها رشد لصغر سنها أو لي عدم ضبط اختيارها ففيها ما عندها رشد، فإن الولي له أن يزوجها من غير رجوع إليها، لأن الأب غير متهم، الأب لا يختار إلا الأصلح غالبا. فإذا ثبت أنه اختار غير الأصلح وأنه أجبر ابنته البكر سحبت الولاية منه كما حصل. وعن أبي بريدة عن أبيه قال جاء فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته، يعني يسد به صغر عنده إما لفقره وإما لغير ذلك. قال فجعل الأمر إليها. طيب، يعني قال لها إيه رأيك، تستمري ولا يعني نجبر هذا على تركه؟ قالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هذا حديث ضعيف شاذ، وإن كان يعني معناه صحيح، وهو أن الفتاة تخير بعد ذلك إما أن تبقى وإما أن تترك. ولو ثبت لدى السلطان فعلا أن هذه الفتاة أجبرت إجبارا لا يصح معه الزواج، وأن الفتاة يعني سلبت إرادته واختيارها، فإن السلطان يقول لها إن شئت أبقيت هذا الزواج وأمضيته، وإن شئت فرقتك. طيب، وأما الحديث الثالث هو حديث ابن عباس أن جارية بكرا، فدل هذا على أن الحكم هذا لا يتعلق بالسيد بل يتعدى إلى البكر. أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن زي ما قلنا ما يجيش الأب ها أو يجي كذا يكتشف الأب على المحمول مكالمات مشبوهة وعلاقة مشبوهة، ثم تأتي الفتاة تقول أنا مش عايزة زوجي هذا، لا أشعر معه بشيء ولا أشعر معه براحة. ما هو صح، تشعر معه براحة إزاي وصاحبنا عمال يكلمها الكلام المعسول ليلا ونهارا؟ يبقى تشعر معه براحة إزاي؟ فحينئذ يجبرها الأب على أن تعيش مع ويجبرها على تقوى الله سبحانه وتعالى. انما يقول لا خلاص طالما مش عايزاه وعايز الثاني لا، زي ما قلنا هذا الحكم لابد ان ننظر في ملابساته. مش كل امراه او فتاه بعد ما تزوج تقول والله انا كارهه، او مثلا قبل الزواج تقول والله انا كارهه، من نلبي لها طلبها. كل ولي ادرى بابنته. وهذا للاسف الشديد يا اخوان وقائع كثيره جدا في مجتمعنا، وقائع كثيره في مجتمعنا. البنت تتجوز وهي متعلقه بشاب اخر، وبعد الزواج تطلب الطلاق لانها لم تشعر معه بشيء، وتذهب الى الشاب الاخر، وان الله وان اليه راجعون. فاذا دل هذا الباب على ان الولي لا ينبغي ان يكره ابنته على الزواج، بل عليه ان يرجع الى ابنته، وعلى الابنه ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تختار الصالح. نعم. قال رحمه الله: باب نكاح الصغار يزوجهن الاباء. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج فوعكت فتمرق شعري حتى وفى له جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7، وبنع بها وهي بنت 9، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. رضي الله عنها. قال: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء. يزوجهن الآباء، هذا شوف التبويب، تبويب العلماء، لأن يعني العلماء يذكرون هذا التبويب كأحكام شرعية تؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما تكلمنا هنا أعطينا حق للمرأة في الاختيار وكذا، لكن قد تكون المرأة صغيرة يختار الأب لها الأصلح، يختار الأب لها الأصلح، وهذا لا يسمى إكراها. فهل البنت الصغيرة يتولى نكاحها الولي من غير رجوع إليها؟ وهل هناك سن في مسألة العقد أم لا؟ كما سبق وقلنا بأنه ليس هناك سن للعقد. وأما الاختيار فإن كانت صغيرة يعني لا تستطيع التمييز، فإن الأب يتولى نكاحها، لأن الأب غير متهم في اختياره لابنته. فباب نكاح الصغار يزوجهن الأب. ذكر في حديث عائشة وزواج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. وأنا بنت 6 سنين يعني عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بنت 6 سنين، وفي رواية بنت 7 سنين، ولعل هذا التفاوت في في في, في, في يعني كون هذا في آخر 6 وفي أول 7، فمن من عبر بالست ومن من عبر بالسبع، لكن المشهور كما قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني وأنا بنت 6 سنين، والمعنى يعني عقد علي وأنا بنت 6 سنين. وبعض الناس للأسف الشديد يشككون في ذلك ويطعنون في ذلك، يعني كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته عند 6 سنين ويدخل بها عند 9 سنين؟ ولهذا صار يشكك في هذه الروايات ويشكك في زواج النبي بعائشة في هذا السن، ويريدون بذلك الطعن في أشياء كثيرة. ونقول: أما هذه الرواية فقد ثبتت في الصحيحين وفي غير الصحيحين عند أصحاب السنن ولم ينكرها عالم أصلا، لم ينكر عالم على مر العصور زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا السن، إنما الذي أنكر العقلانيون الذين لا يرضون بما إلا بما وافق أهواءهم، والذين يظهرون البغض للسنة ويفعلون في السنة في خفاء وبتلبيس، هما يعجبهم شيء، لا يعجبهم من النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة في هذه السن، ولا يعجبهم من النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مثلا دية المرأة نصف دية الرجل، ولا يعجبهم من النبي يفعل كيت وكيت وكيت، يطعن في السن بدعوة يعني كثيرة جدا يقدمون، حتى يقول بعضهم رجل مستهتر تافه يقول ويرد 600 حديث من البخاري، من البخاري يرد 600 حديث من البخاري، وليس من المحققين ولا له ضرر الحديث، ولو قلت له ما الفرق بين الحديث الضعيف والصحيح ما استطاع أن يجيبك جوابا علميا، ومع ذلك يأتي البخاري ويرد منه 600 حديث، فصارت موضة، صارت موضة، فطلعتنا بعض الصحف منذ أشهر بهذا الخبر وهو التشكيك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي في سن مبكرة، وصاروا يشككون في ذمة النبي وفي يعني أهلية النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا، من خلال هذا، مع أننا نرد عليهم بأمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها ثبت أنها كانت مخطوبة قبل رسول الله لجبير ابن مطعم رضي الله عنه، يعني لم يكن هذا أول ارتباط لعائشة، فقد كانت مخطوبة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لو كان هذا طعنا لكان أولى من يطعن في النبي بسبب من أعداؤه وشانئوه والحاقدون عليه يستغلون هذا في الإشاعة، فإن أقواما من المنافقين كانوا يتربصون. شوف أول مع عائشة جاءت مع صفوان بن المعطل ماذا قالوا؟ استغلوا الحدث في الفضيحة، لأنهم يعلمون أن الطعن في عائشة هو الحقيقة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول والطيبون للطيبات، فلو كان هذا الأمر مما يطعن بالنبي في النبي صلى الله عليه وسلم به لكان أولى من يطعن هو من خالط النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث العجب العجاب أن اكثر في هذا العصر من يطعن في هذا ولا يطعن في المتعة عند الروافض، وهو أن المتعة عندهم ديانة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، المتعة أن الواحد يأخذ البنت يتمتع بها ليلة ليلتين ثلاثة وخلاص، هذا متعة موجودة عنده، حتى يصل الأمر إلى أن المتعة تكون بالصغيرات مهما بلغت، لو يتمتع ببنت عندها 4 سنين 5 سنين ما فيش إشكال، لا يطعنون في هذا، إنما يطعنون في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا السن رضي الله عنها. قالت فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن خزرج فأوعكت يعني مرضت حتى تمرق شعري يعني تساقط حتى وفى له جميمة، يعني عاد وأخذ عافيته حيث صار جميمة يعني طويل إلى حد ما، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، يعني بلعب على المرجحة أنا وزميلي صواحبات لي تلعب على الأرجوحة. قالت فصرخت بي يا عائشة، قالت فأتيتها وما أدري ما تريد، أنا ما أدري ما تريد أمي صغيرة عائشة رضي الله عنها، قالت وما أدري ما تريد أمي، قالت فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، يعني جاية من اللعب على الأرجوحة جاية نفسها حتى سكن نعم بعض نفسي. قالت ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي وريشي وكذا، ثم أدخلتني الدار فإذا مسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير الصار، يعني خذوا هذه عائشة وأصلحناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا على الخير والإيه والبقى، يعني زي ما حنقول ألف مبروك عروسة وكذا إلى آخر كل اللي عملته كده عطوا أذكوا فيه. قالت فأخذت شيئا من ماء وغسلت وجهي ورأسي. الله المستعان. قالت وعلى خير طائل فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني. أصلحنا من شأني يعني أعددنني برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العروس لا بأس بتزيينها الزينة المقبولة والمشروعة، لا بنمص تزال الحواجب مثلا، ولا بوشم تجعل يجعل وشم في وجهها، ولا بغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المغيرات لخلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، تلبس باروكة تلبس كذا، والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله. تجيب منشار، عند النساء يعني هذا، تجيب منشار وتوسع بين الايه الاسنان عشان تخلي اسنانها مفلجه كده شكلها حلو. فان كان بهذا فهذا من تغيير خلق الله ولا يجوز، وان كان بوشم تجعل حسن نفسها هنا ولا هنا ولا في اي مكان حتى يحسن وجهها، فهذا ايضا من تغيير خلق الله. او واصله تصل شعرها بشعر غيرها ومثل الباروكه، فهذا ايضا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. او نامصه فتزيل الحاجب كله او تزيل بعض الحاجب، فهذا من تغيير خلق الله. لكن لو المراه لجأت الى شعر في وجهها من غير يعني الحواجب، مثلا في الشارب بعض النساء ممكن تطلع لها بعض شعور هنا، فلو انها ازالته لا حرج ولا باس على الصحيح من قولي اهل العلم، او في ذقنها فازالته فلا باس، يعني ان تمسح الفتاه وجهها بشيء فلا باس ولا حرج، المهم الا تصل الى الايه الى الحاجبين، فهذا لا يشرع ولا يجوز. النهارده احنا بنقول الفتاه لا تفعل هذا في الحاجبين، والمصيبه ان الرجال يفعلون ذلك في الحواجب. المصيبه يعني احنا نقول المراه لا تفعل هذا لزوجها، وهي امراه منشاه في الحليه وترغب في الجمال والحسن معروف، او من ينشا في الحليه مراه معروف مفطور على هذا، تحب ايه تحب هذا الامر، فكيف بالرجال الان؟ ياتي الراجل اللي قاعد عند الحلاق يحلق له بالفتله ولا يحلق له بهذا بالمنقاط، ياخذه من حواجبه وغير ذلك. هذا سبحان الله، يعني هذا عكس لفطره الانسان التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها الرجال، وجعل الرجل مبنيا الامر على الخشونه وعلى الرجوله، لا ان يجلس امام الحلاق هذا فياخذ من حواجبه وياخذ من خدوده حتى يقوم الشاب من عند الحلاق وكأنه بكر في نعم ليلة عرسها. نعم أشد كيف لا أحتاج السؤال هذا. نعم قالت فأصلحنا من شأني فلم يروعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه، يعني فوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. يبقى دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت 9 سنين، وهذا الحديث مروي عند في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم وغيرهما. وفي حديث الاخر وصحيح ايضا ان عائشه قالت تزوج النبي عن عبد الله قال تزوج النبي عائشه وهي بنت 7 وبنى بها وهي بنت 9 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنه، ومع ذلك كانت ارجح نساء الامه عقلا وانضجهن فكرا. عائشه رضي الله عنها كانت اعجوبه في علمها وفي فكرها وفي عقلها. شوف بنى بها النبي وهي بنت 9 سنين، ومات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنه 18 سنه، ومع ذلك حياتها مع النبي تدل على رجاحه عقل غير عاديه. ولا ادل على هذا، لا ادل على رجاحه عقل عائشه، لان احنا الان يا اخوان بنقص الامور بالعقل، نقول يلا اثنين النبي اتجوزها ازاي وهي بنت 9 سنين؟ في واحده اتجوز بنت 9 سنين النهارده 9 سنين حتى وهي 2 متر، 9 سنين ازاي؟ فين العاقل وفين يا اخي؟ كده ظلم يا اخي، كده ظلم. نقول خذ ما هو اوقع من ذلك، زواج. الزواج قد يكون غرض الانسان التمتع بالبنت، فاذا صرحت البنت البناء وكانت مؤهله لذلك خلاص، لكن الاشكال تعالى في المواقف وكيف تواجه المراه الحياه. عائشه رضي الله عنها واجهت فتنه ومحنه تنأى وتعجز الجبال عن حملها لو كان لها قلب وحس. الفتنة المعروفة، وكان سن عائشة وقتها كم سنة؟ 13 سنة. 13 سنة 13 سنة، يعني قعد مع النبي كم سنة؟ 9 سنين. تزوجها النبي بنت 9، امتحنت وابتليت قبل 18 سنة بخمس سنين، بخمس سنين، سنة 5. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للهجرة، من الهجرة، يبقى 13 سنة. محنة تعجز الجبال عن حملها لو كانت تعقل، ولا أحس عجز الجبال عن حملها. وتبين رجاحة عائشة ودين عائشة وتقوى عائشة وتربية عائشة في هذه المحنة بما لا يتصور عقل، لا يتصور عقل أبدا. تكون بنت عندها 23 سنة، 33 سنة، امرأة عندها 43 سنة، لا تتصرف مثل ما تصرفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وصبرها واحتسابها ولجوئها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليها خطيبا وموجها، ولم يتكلم معها منذ الفتنة أبدا قبل ذلك، لم يتوجه يتكلم معها. انظروا أول ما عرفت الخبر وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر وقد مرضت وهي لا تعلم، المدينة كلها تتكلم في عرض عائشة وعائشة لا تعلم عن الخبر شيئا أبدا، ما عندها خبر. كل الناس بتتكلم ودائما إشاعات كده، إشاعات لا تتكلم إلا صاحب الإيه، إلا من يتكلم عنه، ما يأتي هذا إلا على وجه بقى صدفة، يعني بغير تدبير منه ولا كده. وهكذا كانت عائشة، لكنها كانت تنكر حال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الإشاعات يا أخوان كيف تؤثر، شوف الإشاعات كيف تؤثر، كانت تنكر حال النبي، يعني لم يكن النبي يتلطف بها كما كان يتلطف من قبل. هي مريضة لكن النبي كان قبل ذلك يتلطف معها كمان. طيب لما علمت عائشة حينما خرجت مع أم مصطح والخبر تعرفون، لما علمت عائشة، ولهذا احنا بنعتبر ان حديثة عائشة حديثة معطاء في كل امر ممكن تستدل بحديثة عائشة، لما علمت ماذا صنعت؟ رجعت بقى مسكت النبي من هنا وقالت يا رسول الله ازاي تسيبني شهر وما تكلمنيش، وقعدت طولتم بقى على خدها وتضغط عليها على، تخيل لو امرأة كده تخيل لكنها رجعت. شوف وهي عالمة، فكتمت مشاعرها وكتمت هذا، فقالت يا رسول الله تأذن لي أذهب إلى أبويه ومرض هناك، يعني أقعد شوية أستريح هناك. شوف العقل، يعني ما قلت يا رسول الله أنت تعلم هذا، أنت فين دورك، فين دورك يا رسول الله، فين دورك، ليه ما جبتش دول وجلدتهم، إزاي يا رسول الله أنا مش عارف إيه أنا إيه، وتقعد بقى تضرب على صدره. لا لم تفعل هذا، تأذن لي. قالت وإن، شوف ليه استأذنت ولم تكلم النبي، ليه؟ قالت أنا أريد أن أستوثق من الخطر، عايز أستوثق من الخطر. وذهبت إلى أبويها أبي بكر وأم رومان، فقالت أحق ما يقول الناس، صحيح الناس بتقول علي كذا كذا كذا كذا كذا. فماذا قالت أمها؟ ما هو العقلة بنت العقلة، دايما الأم عقلة تطلع بنت عقلة، الأم مهوية لازم تطلع بنت مهوية معروف. فقالت لها يا ابنتي لا يضرك هذا، قل امرأة وضيئة حبيبة إلى زوجها لها ضرائر إلا أكثرن عليها، مثلك وذات منزلة من عند رسول الله ولك ضرائر، فطبيعي أن هذا الكلام يحصل، مش صحيح يعيش هذا الكلام الذي يجري عليك، مش صحيح، لكن هذا قد تلفظه غيرة النساء عليك، فهوني على نفسك يا بنيتي. ولكن أنا لها ذلك، قالت فبقيت ليلتي ويوما وليلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فلق كبدي. ثم جاءتها فتاة تواسيها وجلست معها، ثم دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الآن هي لم تسمع من النبي كلمة، قال لها النبي بعد أن تشهد، بعد أن حمد الله وتشهد، قال يا عائشة أما إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وأما إن كنت غير ذلك، يعني ألممت من ذلك بشيء، فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا ألم بذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تخيل لو لو رجل كده يقول لك يعني كلام اللي بيقول انت رجل بلاش امرأة وانا مش انا رسول الله، واقول لك مثلا في اشاعة، في اشاعة حصلت في عرض اصعب شيء يا اخوان، انما يعني الناس يقولوا فلان مش عارف ايه فلان ايه اهو، ده لا يسلم منه احد حتى لو جم على اصلح البشر يقول ده فلان حرامي، ده بيقولوا ده سرق، هذا موجود، لكن العرض صعب، العرض هذا صعب، صعب يتأذى منه الانسان، عرض هذا اصعب ما يكون. لو اجي اقول لك والله الكلام اللي بيقال يعني شوف يا اخي اذا كنت عملت كده يعني حاول تلم نفسك بقى وامورك وكذا، قلت واذا كنت يعني ما هذا الكلام نفسه قاسم الظهر، يعني فين رصيد، رصيدي عندك يعني انت تشك انا ممكن اعمل اي حاجه أصلي. يعني تشك ان انا ممكن اذني، ممكن افعل هذا، تشك هذا، تشك في هذا، هذا لا يحتاج ان ترجع الي، دافع عني من غير رجوع الي، يعني فين رصيدي عندك؟ لان مفترض ان اهل الصلاح والتقى اهل الديانه واهل العلم يكون لهم رصيد في قلوب الناس، ما يجيش واحد يقول لك الناس بتقول عليك كذا، صحيح صحيح، يعني ممكن يتوقع هذا مني، فين ردك؟ انت رد، انت رد برصيدي عندك، انا ارد برصيدك عندي، رصيدك من الصلاح والتقى ما يصدق فيك هذا، نقول لمن تكلم اتق الله ما يحصل منه ذلك. فقال يا عائشة إن كنت وإن كنت، قالت عائشة فقال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، قطرة واحدة ما عدتش لها، خلاص فين دمعي، انتهى الدم، طبعا مش لأنها فرحة مسرورة، لأن هذا غاية الحزن. ماذا قالت؟ شوفوا رجحت عقل عائشة، ماذا قالت؟ قالت أما إني لو قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن قلت لكم إني ألممت بذلك بذنب فستصدقونني، وكنت جريئة حديثة السن لا أحفظ شيئا من أو كثيرا من القرآن، غير أني قلت كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم ولت وجهه، خاف يعني هذا الرسول آخر شيء، شوف الرجاحة، يعني ما قال هنا، ما تحدث على مقام النبوة ولا تكلمت بكلمة تؤخذ عليها، شوف كلمة عائشة واستحضارها للآية فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يبقى حكمة في المنطق والتصرف، تعالى حكمة في الإرادة والفكر والقصد، قالت وكنت أعلم أن الله سيبرئني، عارفة أن ربنا يبرئني إن شاء الله، شوف المحنة، شوف الثقة في وقت المحنة 13 سنة، يجي دول الأقزام يقول لك النبي إزاي يتجوز واحدة وعندها 9 سنين، 9 سنين من يد 9 سنين من هذه 900 سنة تصرف، 900 سنة مش 9 سنين، ولو بقي الإنسان 900 سنة ما وصل إلى هذا الحد من الإيمان. قالت وكنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآن يبلي، ولكن كنت أقول سيرى النبي رؤيا، لغاية ما كنت إيه أرى، أنا عارف أن الله سيبرئني لكن في رؤيا أرى النبي، إنما قرآن يعني ينزل في شأن هذا شرف، أنا أحقر في نفسي من أن ينزل في هذا وأن يتولى الله براءته في كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة، كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في القرآن. قالت ولم يبرح رسول الله، شبين يا أخوان، لأنها دايما إذا ضاقت أو أو أو أو أو خلاص ما عادش ولا حلقة، ما عادش ولا حلقة، خلاص ضاقت اتسع. بس احنا دي بقى لحظة الضيق دي، الثقة اللي عندها عائشة رضي الله عنها، قالت فلم يبرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزع الوحي، فكان يأتيه ما فأتاه ما كان يأتيه، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم عرقا حتى كان الحدر عرق كأنه الجمان أو كما قالت، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك يبتسم، قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، ثم تلا عليها الآية، فقالت أمها وقال أبوها لها وهي التي قالت من قبل أجيب رسول الله. قالت يا أبي أجيب رسول الله فيما يقول، يا أمي أجيب رسول الله فيما يقول. طبعا ما عند أبو بكر جواب ولا عند، يعني في مقام نبوة، في مقام نبوة النبي أبو بكر وأم وزوجة أبو بكر وعائشة ما يعاملوا النبي الآن على أنه واحد زوج وخلاص، وإنما دام في مقام نبوة. فلما نزل آية البراءة قال قومي إلى رسول الله فاحمديه، احمد رسول الله. فقالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله. طبعا هي لا أحمد إلا الله مش معناها أنها بتنأى، ويعني تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أن تشكره وأن تحمده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من فقه عائشة، بالعكس ده يدل على رجوحة عقل متناهية، ألا وهي أن هذه الكلمة إنما قالت عائشة رضي الله عنها ليس إعراضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس رغبة عن رسول الله، وإنما قالت ذلك على وجه الدلال، على وجه الدلال، لأنها تعلم الآن أن منزلتها عند النبي صار فين؟ في السماء خلاص؟ يعني الله اعتنى بها وأنزل فيها القرآن، إذن هذه المرأة ليست عادية. فحينئذ علمت عائشة تمكنها من قلب النبي في هذه اللحظة، وإذا علمت المرأة تمكنها من الرجل فلا بأس. والمرأة الذكية العاقلة هي التي تستغل الأوقات المناسبة في الدلالة على زوجها. فقالت لا لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. وثانيا وهل تضر هذه الكلمة رسول الله أن يرى عائشة في هذه المحنة وقد فرج الله عنها أن تعتصم ربها وأن تقول لا أحمد إلا الله، وأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. نعم، في الشاهد أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في هذا السن يدل عليه وعلى كفاءة عائشة للزواج مثل هذه المواقف، مثل هذه المواقف عائشة العليمة العالمة الصديقة بنت الصديق التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات المكانة العالية، المكانة العالية. ما كان النبي يعدل بعائشة أحد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعدما عدد خير نساء العالمين آسية ومريم وخديجة قال وفضل عائشة على نسائي كفضل النسائي كفضل الثريد على بق الطعام. نعم هذا فضل فلانة وفضل فلانة وفضل فلانة، إنما عائشة لها فضل خاص، فضلها على نسائي كفضل الثريد. وهذا كان يعني طعام محببا عندهم زي ما احنا نسميه الفتة بلحم كده وكذا، ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد عليه على باقي الطعام. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.